أخي الكريم، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. نحكم بكونه نجاسته نجاسة مداخلة وممازجة، والصحيح الأول، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإلقاء الفأرة وما حولها إذا وقعت في السم، فدل على أن النجاسة نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة. وأما رواية المائع وغير المائع فمتكلم فيها. طيب، إذا ثبت هذا يسأل سائل: هل يجوز بيع الزيت النجس؟ هذه خاتمة المسائل التي معنا. الزيت النجس المتنجس عفوا، الزيت النجس بأصله لا يجوز، كزيت الميتات هذا لا يجوز، لكن الزيت المتنجس هل يجوز بيعه أو لا؟ اختلف العلماء في بيع الزيت المتنجس للاستصباح. الاستصباح يضعونه في المصباح كما هو حال الناس في القديم، ويضيئون به المصابيح. فلو أن إنسانا أراد أن يشتري منك الزيت فلا يخلو، إما أن يشتريه للاستصباح أو يشتريه لغير الاستصباح. إن اشتراه لغير الاستصباح لا يصح، كأن يشتريه للدهن أو للأكل أو للشرب، إنه لا يجوز لأنه نجس ولا يجوز بيعه النجس. والمنفعة التي يراد بيعه منها وهي الأكل والدهان والشرب محرمة شرعا، فأصبح نجسا من وجه ومنفعته محرمة من وجه. لكن السؤال: لو أراد هذا الزيت المتنجس للاستصباح، فإن الاستصباح ليس بشرب ولا أكل ولا دهن. فللعلماء في منفعة الاستصباح وجهان، منهم من يقول يجوز الاستصباح بالأنجاس ولا حرج أن يستصبح بالزيت النجس، ومنهم من قال بعدم الجواز مطلقا، وذلك لأنه نجس وبخاره المتصاعد منه نجس، فلا يجوز الانتفاع بالنجاسة كسائر النجاسات. طيب، إذا أثبت أنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس يقع الخلاف. أما لو قلت أنه لا يجوز الاستصباح بالزيت النجس لا يقع الخلاف، لأنك ترى أن المنفعة مباحة ولا محرمة؟ محرمة، وإذا كانت محرمة امتنع البيع. لكن محل الخلاف هنا أن تقول إن الاستصباح جائز، ثم يرد الخلاف هل يمكن تطهير هذا الزيت أو لا أجل الاستصباح. فللعلماء في هذه المسألة وجهان: القول الأول لا يجوز بيع الزيت النجس للاستصباح، وبهذا قال جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني: يجوز بيع الزيت النجس للاستصباح، وهو قول الحنفية وبعض الحنابلة، ومروي عن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. في المسألة هذان القولان، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. أما الذين قالوا بعدم جواز بيع الزيت النجس للاستصباح فيستدلون بحديث جابر الذي تقدم معنا، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها؟ قال: لعن الله اليهود. فدل على حرمة الاستصباح بالنجس ولا يجوز البيع من أجله. الدليل الثاني قالوا: لا يجوز بيع الزيت النجس للاستصباح كما لا يجوز بيع الخمر بجامع نجاسة كل. الذين قالوا بجواز البيع قالوا: إن الزيت النجس يمكن تطهيره، المتنجس يمكن تطهيره، فجاز بيعه حتى يستطيع أن يستخلصه فيطهره، أو على الأقل يستعمله في منفعة مباحة وهي الاستصباح. والذي يقوى ويترجح والعلم عند الله القول بعدم جواز بيع الزيت النجس للاستصباح لصحة ما ذكروه. نعم. فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان. هل يطهر الدهن بالغسل؟ هذه مسألة خلافية. أولا، كيف يغسل الدهن؟ يعني تأخذه وتعصره؟ ما رأيكم؟ هل يطهر بالغسل؟ كيف يغسل الدهن؟ قالوا: يؤخذ الدهن المتنجس ويصب الماء عليه ويحرك حتى يخالط النجاسة، فيغالبه الماء الطهور، يغالب قطرة النجاسة، فيطهر الزيت بذلك. هذا بالنسبة لغسله. أما طبخه، تطهيره بالطبخ، قالوا: يغلى. وتعرفون الزيت إذا غلى فإن الذي فيه يتبخر، يحتر الزيت، فإذا احتر فالنجاسة بفعل حرارة الزيت تتبخر، فلا يبقى إلا الزيت. قالوا: تطهيره بالغسل وتطهيره بالطبخ. إن سمعت العلماء يقولون يطهر الزيت بالطبخ فمراده أن يغلى، وإن سمعتم يقولون يطهر بالغسل فمراده أن يكاثر عليه الماء حتى يطهر. نعم. أحدهما لا يطهر. نعم. أحدهما لا يطهر. نعم. لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل. لأنه لا يمكن عصره، يرى أن نجاسته نجاسة ممازجة فلا يرى العصر له. نعم. والثاني يطهر لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب. كما ذكرنا المسألة واضحة. نعم. فإن قلنا لا يطهر لم يجز بيعه كالخل. هذا تفريع. إن قلنا لا يطهر لم يجز بيعه كالخل. فإذا إذا كنت ترجح أنه لا يطهر تلحق بقسم الخل وترى أن نجاسته أصبحت نجاسة لا يمكن فصلها، وإن كنت ترى أنه يمكن تطهيره فتلحقه بماذا؟ بالطاهر المتنجس، ويصبح القسم عندنا على قسمين، وتدخل هذا الثالث في أحد القسمين. إن ترجح عندك تطهيره ألحقته بالجامد الذي طهر كالثوب، وإن كان ترجح عندك عدم تطهيره ألحقته بالمائع الذي تنجس ولا يمكن تطهيره كالخل والدبس. نعم. وإن قلنا يطهر ففي بيعه وجهان كالماء النجس. نعم. ويجوز استعماله في السراج. ويجوز استعماله في السراج. هذه مسألة انظر، أولا كان يتكلم في القسم الأول على أن النجس لا تنتفع به، فهنا يرد السؤال الزيت إذا تنجس هل يجوز لي أن أنتفع به؟ الزيت المتنجس للعلماء فيه وجهان كما ذكرنا، منهم من يقول يجوز الانتفاع به فينتفع به في المصابيح، وقال بعضهم يجوز الانتفاع به في المصابيح إلا في المساجد لأن بخاره نجس وقد ينجس بالريح ما جاوره، قالوا فلا يجوز وتصان المساجد عنه. ومنهم من قال إنه لا يطهر، وذكرنا وجه أنه لا يجوز الاستصباح به، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه من أجل هذه المنفعة. نعم. هناك منافع أخرى للزيت النجس مثل وضعه في الصابون، تعرفون الصابون يحتاج إلى الزيت من أجل سهولة جريانه على البدن، فإذا قلت إن الزيت النجس يمكن تطهيره يصير يغالبه بالماء ثم يضمه إلى الصابون، وإن قلت إنه لا يطهر فالحكم واضح كما ذكرنا. نعم. والأولى ألا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة. والأولى ألا يفعل، ألا يفعله لما فيه من مباشرة النجاسة، والتعليل بالمباشرة ضعيف. نعم. وأما الأعيان الطاهرة فضربان. وأما الأعيان الطاهرة فضربان. الآن انتهينا من النجاسات وعرفنا ما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه، فنلخص ما سبق. أولا النجاسات إما نجسة بعينها أو متنجسة أصلها طاهر ثم تنجسة، فإن كانت نجسة بأعيانها حرم بيعها، والدليل حديث جابر، حديث جابر أصل وغيره مقيس عليه، فهذا يشمل كل عين متنجسة بعينها. الحالة الثانية أن تكون متنجسة، وحينئذ ننظر إن كانت جامدة وبالإمكان غسلها جاز البيع، لأن البيع منصب على الذات الطاهرة والنجاسة عارضة يمكن زوالها، وإن كان مائعا فينقسم إلى قسمين، ما يداخل ولا يمكن تطهيره كالخل والدبس فحكمه لا يجوز كالخمر، وإن كان مائعا يمكن تطهيره فحكمه حكم ما ذكرناه من الجامد الذي يمكن تطهيره فيجوز بيعه. هذا حاصل ما ذكر. نعم. وأما الأعيان الطاهرة فضربان. الآن نبدأ بالأعيان الطاهرة من حيث جواز بيعها وعدم جواز بيعها، فقال ضربان. نعم. ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة. هو طاهر ولكن لا منفعة فيه، هل يجوز لي أن أبيع وأشتري به؟ انظر هنا قسمنا من حيث النجاسة وعدم النجس، ذكرنا تأثير النجاسة وعدم تأثير النجاسة، لكن الآن عندنا الطاهر، فإذا جئت في الفقه تريد أن تتكلم على الطاهر فانتبه إلى كونه فيه منفعة أو لا منفعة فيه. الطاهر قال المصنف ما فيه منفعة وما لا منفعة فيه، فأي شيء طاهر إما أن تكون فيه منفعة أو لا تكون فيه منفعة، فإن كان لا منفعة فيه بمعنى منفعة يقصدها العقلاء، فإن كان مما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن بذل المال للشيء الذي لا منفعة فيه سفه والله لا يأذن بالسفة. فإذا يحرم عليك أن تبذل المال من أجل أنه ماذا؟ سفة. والسفة جائز ولا محرم؟ محرم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا أثبتت أن بذل المال لقاء شيء لا تنتفع به كان إهدارك للمال محرما. قد يقول لك قائل طيب عرفنا أن المشتري يبذل شيئا أو يبذل مالا لشيء لا منفعة فيه، طيب لماذا يحرم على البائع؟ قالوا لأن البائع يكون آكلا للمال بالباطل، والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى عن أكل المال بيننا أي معاشر المسلمين بالباطل. فإذا دفع المال لشيء لا منفعة فيه كأنك أخذت المال بدون حق، فكان من أكل المال بالباطل، هذا إذا كان لا منفعة فيه. نعم. أما ما لا منفعة فيه فهو كالحشرات. إذن عندنا ما لا منفعة فيه ومثاله وحكمه، فقال كالحشرات. لو إنسان جمع حشرات وقال أنه يريد أن يبيعها، فجاء إنسان يشتريها تقول البيع باطل لأن الحشرات ليست من جنس ما فيه منفعة، وعمموا هذا الحكم حتى قالوا إن بعض الحشرات ولو كانت فيها فائدة طبية فإنها لا تباع التفاتا إلى الوصف الغالب، وتعتبر من المنافع المبتذلة، يعني يبذلها المسلم لأخيه ولا يعوضه عليها. لكن لو أن إنسانا يحتاج إلى هذه الحشرات لعمل طبي أو نحوه، فالمخرج أن تقول له خذ 100 وأحضر لي 100 حشرة إجارة، تعاوض عليها بالإجارة، لأن لو لم يصحح العقد على الحشرات بالبيع فتستطيع تصحيحه من جهة الإجارة، تقول له صد لي 100 جرادة مثلا وأعطيك في مقابلها كذا. هذا إذا قلنا إن الجرادة بذاتها جراد يجوز بيعه لأنه يؤكل، لكن مثلا لو قال له صد لي مثلا بنات وردان، مثلا صد لي 100 بنات وردان، معروف الوردان الذي يسمى ما في منفعة، الوردان لا منفعة فيه، هو من الحشرات. أو السوس الذي يكون في الدقيق أو في التمر، قال اجمعه لي، فالمخرج أن تقول له اجمع لي 100 أو 1000 منه وأعطيك كذا، هذه إجارة ولا حرج. نعم. والسباع التي لا تصلح للاصطياد. والسباع التي لا تصلح للاصطياد، السباع تنقسم إلى قسمين، ما يصلح للصيد فحينئذ يجوز بيعه، إذا كان يصلح للصيد قالوا يجوز بيعه لوجود المنفعة فيه وهي الصيد، فلو أنه أخذ نمرا للصيد قالوا يجوز اشتراه منه للصيد لأجل أن يربيه على الصيد، أو اشترى منه أسدا للصيد قالوا لا حرج. فحينئذ يقول إذا كان السبع من جنس ما يعلم الصيد ويصيد، على القول بأن قوله تعالى مكلبين أن المراد به من الكلب وهو كل ما له كلب وشوكة من السباع، فيجوز الصيد بسائر السباع التي تفترس، حينئذ يجوز البيع من أجل هذه المنفعة. أما لو كان من السباع التي لا منفعة فيها فلا يجوز بيعه. نعم. لو قال أريد أن أشتري لي نمرة سبعا وأضعه عندي للزينة، نقول هذه الزينة غير مقصودة ومنفعة لا يقصدها العقلاء، خاصة وأن أسعار هذه الأشياء تكون خيالية والسرف فيها واضح، فلا شك أن تحريمها من هذا الوجه أقوى. نعم. الطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد. الطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد، لكن لو كانت تؤكل أو تصطاد لا حرج في بيعها، الرخم والغراب، فإن هذه لا تؤكل ولا يجوز بيعها لأن لا منفعة فيها. إذن لابد تنتبه للمنافع في الأعيان الطاهرة، تنتبه إلى ماذا؟ إلى المنفعة، هناك تنتبه إلى النجاسة وهنا تنتبه إلى المنفعة. نعم. ولو قال لك قائل لماذا تحرم علي شراء الرخمة أو الغراب، تستدل بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تقول إن الله حرم أكل المال بالباطل وشراء الرخمة والغراب الذي لا يؤكل من أكل المال بالباطل، لأنه دفع المال بما لا منفعة فيه فلم يستحق البائع أخذ ذلك الثمن ولم يجز للمشتري دفع ذلك العوض. نعم. كالرخمة والحدأة وما لا يؤكل من الغراب. هذا هو ما لا يؤكل من الغراب، فهناك قسم مختلف في جواز أكله، وهو الغراب الذي يغتذي بالنباتات، ولا بعض العلماء يرى جوازه، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة. المقصود أنه خصص هنا وقال ما لا يؤكل من الغراب، وبناء على ذلك لو باعه طيرا يؤكل لا حرج، أو طيرا يصطاد به كالباز والباشق والنسر، فحينئذ لا حرج. نعم. فلا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه. نعم. لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل. هذا هو. إذن أصبحت آية النساء أصلا في تحريم ما لا منفعة فيه، فتنتبه للدليل، تنتبه للدليل وتفرع عليه المسائل. وكل شيء لا منفعة فيه إذا سألك ما الدليل على تحريم تستدل بهذه الآية، تقول دفعك للمال في مقابله باطل، لأن المال إنما يدفع لما هو مستحق له وهذا غير مستحق، فيكون البيع باطل من هذا الوجه. نعم. وبذل العوض فيه من السفة. من السفة. نعم. واختلف أصحاب السفة، قال والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، هذا من السفه الذي حرم الله إعطاء الأموال لأهله. نعم. واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها. طيب، إذا قررت أن الشيء الذي لا منفعة فيه أنه لا يجوز بيعه، جاءك إنسان واعترض عليك قال لك الدار فيها منفعة السكنة، ولكن لو كانت الدار هذه لا طريق إليها، واقع بين الدور ولا طريق إليها، هذا يقع مثلا لو كانت متصلة بدار ثم بني ما بينها وبين هذه الدار وقال أبيعك هذه الدار التي في وسط الدور، هل يجوز البيع ولا لا؟ قالوا وجهان كما قال اختلف أصحابنا. فقال بعض العلماء يجوز لأنه يحتمل. طيب، أولا كيف دخلت هذه المسألة معنا؟ دخلت معنا لأن المقصود من شراء الدار سكنها، وأنت إذا كان لا طريق لك إليها كيف تأتيها؟ تأتيها بالطائرة من فوق؟ ما يمكن. إذن تعذر عليك الانتفاع بها، فأصبحت كأنك تشتري شيء لا منفعة فيه، ما تستطيع أن تستفيد من هذه الدار. قالوا إنها تعتبر من الأعيان التي لا منفعة فيها من هذا الوجه. ليس مراد المصنف الدار، انتبهوا يا إخوان، مراد المصنف من هذا، وهذا الذي دعانا نقرأ كتب الفقهية، هذا مثال تقيس به، تقيس عليه غيره. لما أعطاك الأصل وهو أن ما لا منفعة فيه، يعني لا تنحصر في الحشرات وغيرها، لا، قد يقع الشيء الذي لا منفعة فيه بسبب عارض. يعني الآن لو كان يبيعك أرض وهذه الأرض لا صك لها، لا تستطيع تعمرها ولا تستطيع أن تسكن فيها ولا تستطيع أن تجلس فيها، معنى ماذا؟ معنى أن المنفعة امتنعت. ليس المراد قضية الدار أو قضية الحشرات، لا، المراد الأصل أن يبيع شيئا له منفعة أو شيئا لا منفعة فيه، أو شيئا فيه منفعة لكنها متعذرة. هذا الذي يريد المصنف أن ينبه عليه، والعلماء عادة ينبهون عليه بالأمثلة بهذا. يصبح لو طرأت عندنا مسألة الآن كبيع الأراضي التي لا سكوك لها في مواضع يشدد فيها، مثلا تكون في بطن البلد وتعلم أن هذا الموضع آيل إلى أن يؤخذ منه، فلا يستطيع أن يبني ولا يستطيع أن يسكن ولا يستطيع أن ينتفع بهذه الأرض، إيش يكون حكم بيعه؟ غير جائز، لأنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل. طيب، لو سألك سائل خرج لي هذه المسألة، تقول نعم هذه المسألة وإن كانت معاصرة لكنها مخرجة على ما ذكره العلماء من بيع الدار التي لا طريق لها، فإنها إذا امتنع الانتفاع بها والاتفاق بها كانت كهذه الدار. واضح؟ هذا يسموه التخريج الفقهي، فهي ليست بمسألة منصوص عليها ولكنها مخرجة على ما ذكرها العلماء رحمة الله عليه. مثل ما تجد في فتاوى شيخ الإسلام يقول هذه المسألة لم يعرفها السلف، وإنما هي مخرجة على مسألة كذا وكذا، وقد اختلف في العلماء في هذه المسألة على قولين، فعلى القول بجواز هذا يجوزها لأنه لا فرق بين كذا وكذا. واضح؟ هذا يسمونه التخريج الفقهي، وتجده تارة يقول إنه لم توجد هذه المسألة أو طرأت هذه المسألة وجدت، تجد بعض العلماء يقول إن هذه المسألة نازلة، والنوازل هي التي لم ينص عليها الأولون وطرأت وجدت، إن هذه المسألة نازلة ولكنها مخرجة على كذا وكذا، هذا كله يسمى بالتخريج. نعم. واختلف أصحابنا في بيع دار لا طريق لها أو بيع بيت من دار لا طريق إليه، فمنهم من بيع دار لا طريق لها أو نعم أو بيع بيت من دار لا طريق إليها. نعم كله واحد. نعم. فمنهم من قال لا يصح. منهم من قال لا يصح إعمالا للأصل، لأنه يقول إن هذه الذات لا يمكن الانتفاع بها، فصار بذل المال في مقابلها من أكل أموال الناس بالباطل. ومنهم نعم لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه. نعم لأنه لا يمكن الانتفاع به فلم يصح بيعه، سير قيسة على أي مسألة. نعم. ومنهم من قال يصح. ومنهم من قال يصح، لماذا؟ لأنه احتمال أن يفتح الطريق إليها، احتمال أن بعض الدور تنهدم، احتمال أن يرضى بعض الجيران بفتح الطريق إليها، فإذا يمكن أن ينتفع بها. مثل المتنجس ما دام أنه يمكن أن يزول العارض جاز البيع. نعم. لأنه يمكن أن يحصل له طريق فينتفع به فيصح بيعه. هذا هو، لأنه يمكن. نعم. والحقيقة هذا البيع محل نظر، أقل ما فيه أنه من بيوع الغرر، أقل ما فيه أنه يغرر به، فإن لا ندري، يمكن أن يفتح له الطريق ويمكن أن لا يفتح له الطريق. حتى لو فرضنا أنه يمكن أن يكون له طريق، فإن لا ندري أيحصل أو لا يحصل، فهذا بيع مستور العاقبة الذي لا يدرى عاقبته، هل يفتح له الطريق فينتفع أو لا يفتح له الطريق فيمتنع. نعم. وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه. طيب الآن عرفنا ما لا منفعة فيه وتكلمنا عليه أصلا وقياسا، الآن سنشرع بخاتمة المسائل في البيوع، وهو ما فيه منفعة، وهذه المنفعة مباحة. والحقيقة المصنف قال ما فيه منفعة وما لا منفعة فيه، ثم جاء في الذي لا منفعة فيه وذكر حكم، ثم جاء وقال ما فيه منفعة. الحقيقة هذا الذي فيه منفعة لا يخلو من ضربين، إما أن يكون منفعته مباحة أو تكون منفعته محرمة. إذا كانت منفعته مباحة ففيه التفصيل الذي ذكر، وإن كانت منفعته محرمة فيحرم بيعه، يحرم بيع المنفعة المحرمة. مثل آلات اللهو فإن فيها منفعة لكنها محرمة فلا يجوز بيع لها. فأصل الخشب الذي تصنع منه آلة اللهو مباح ويجوز بيعه، لكنه آلة إلى منفعة محرمة فلا يجوز البيع. كالأصنام، فإن أصل مادة النحاس التي صنع منها الصنم مباحة ومأذون بها، ولكن لما صورت على هذه الصورة حرم البيع. كذلك أيضا آلات الغناء ونحوها فإنها محرمة ولا يجوز بيعها. فالأولى تقسيم ما فيه منفعة إلى هذين القسمين، ما فيه منفعة مأذون بها شرعا وفيه تفصيل المصنف، وما فيه منفعة محرمة شرعا. فما فيه منفعة محرمة شرعا يحرم بيعه، إلا إذا أزيلت منه أو أزيل منه الوصف، أو اشتراه لأجل أن يكسره وينتفع به في غير ما هو مصنوع من أجله. نعم. وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه. ما فيه منفعة كالآدمي يجوز بيعه، لأن فيه منفعة الخدمة كالرقيق، فيه منفعة الخدمة والأمة، فيها منفعة الاستمتاع ملك اليمين، لكن لو كان حرا لا يجوز بيعه،